الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار، فلما دخلوا قدر الله عليهم صخرة انحدرت عليهم فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنا لو كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا فالغبوط يسقى اللبن في الليل، فنادي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إن وقد ناما، فأخذت غبوقهما ووقفت عليهما أنتظر استقاظهما والصبية يتضاغون تحت قدميه فلم يستجب الله حتى فرق الفجر، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما أنت فيه. فانفردت الصخرة قليلا لكنه لا يستطيع الخروج. ثم قال الآخر اللهم إنه كانت ابنة عم يحبها كأحب ما الكبر كأشد ما يحب الكبر من النساء، وإني طلبتها في نفسها فأبت، فألمت بها سنة يعني حاجة فجاءت إلي تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك على 100 دينار وعشرين دينارا، فسلم لها 100 دينار وعشرين دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تخف من الخاتم الا بحقه، فخاف من الله وقام وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما ينبي. فانفرجت الصخره لكنه لا يستطيع ان يخرج. فقام الاخر وقال اللهم اني سأجرت اجرا فاعطيت كل اجر حقه الا واحدا ترك اجره، فلميته له واشتريت منه ابلا وبقرا وغنما ورقيقا، فلما جاء قلت هذا من اجلك، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقال اني لا استهزئ كله من اجلك، فاستقه كله، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما يحب، فانفرجت الصخره وخرج. هذا يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحات من اسباب الفضل. والنوع الثاني التوسل الى الله سبحانه بحبه له وحبه لانبيائه وحبه لعباده الصالحين، وهو نوع من العمل الصالح، فان الحب عمل صالح. فالتوسل الى الله بقولك اللهم اني اسالك بحبي له وحبي لانبيائك ان تفعل كذا وكذا، فهذا ايضا توسل شرعي مجلس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. النوع الرابع التوسل بالدعاء، دعاء الحي، كان تقول يا عبد الله ادعو الله لي، الله يشفيني، والله يصلحني، كما كان الصحابه يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، والله يغيثنا، والله يصلحنا، هذا ايضا توسل شرعي، تقول يا اخي ادعو الله لي ان يشفيني، والله لي ان يغفر لي، أن يهبني ذرية صالحة. ومن هذا استغاثة المسلم بالرسول في حال حياته لما أجدوا خطب الناس وجمع المستسقى، ومرة خرج إلى الصحراء صلى ركعتين واستسقى عليه الصلاة والسلام، فهذا توسل شرعي بدعاء أخي في الحي الحاضر يطلب الله له. أما القسم الثاني والتوسل المنكر البدعي، هذا التوسل بجاه الناس وأسمائهم، يقول اللهم إني أسمي بجاه محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه أهل البيت أو بجاه فلان، هذا لا بدعة، أو اللهم إني أسمي بحق فلان وحق فلان هذا بدعة. وأعظم من ذلك أن تسأله بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا من الشرك الأكبر كما فعل المشركون